بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 16 بعد 100 في مذاكرة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي، وبلغنا وإياكم إلى كتاب الجنايات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليهما. نعم. كتاب الجنايات، وهذا هو الثلث الثالث من أثلاث كتب الحديث والفقه، فهي في أثلاث ثلاثة. الثلث الأول في العبادات تنتهي بالمناسك، ومنهم من يضيف إليها الجهاد والسير. والثلث الثاني في المعاملات، ومنهم من يجعل في أولها الجهاد والسير مع البيوع وما يتعلق بها والنكاح والطلاق والعدد. والثلث الثالث ما يتعلق بالأقضية، وأولها الجنايات، ويليها الحدود والتعازير وكتاب القضاء والإقرار والشهادات والدعاوى والأيمان. والفقهاء يختمونها غالبا بالإقرار. والجنايات جمع جناية، وهي ما يتعلق بالاعتداء، فهناك اعتداء ينتج عنه إتلاف، وهناك اعتداء ينتج عنه حد، وهناك اعتداء ينتج عنه تعزير. وأعظم الاعتداء الاعتداء على النفس بإزهاقها وقتلها وإهلاكها، وهذا دائر بين أن يكون إما أنه مشروع، أي الاعتداء مشروعا كما في الجهاد وكما في الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث ابن مسعود، وبين أن يكون اعتداء غير مشروع، وفيه الحكم دائر بين القصاص وهو القود، وبين الدية في شبه العمد وفي الخطأ أو ما يتنازل عنه أولياء الدم. ففي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل أو معناها يحرم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل أن تسافر امرأة إلا مع ذو محرم، ولا يحل أن يخلو رجلا بامرأة. أن يحرم ذلك ويعظم في تحريمه. لا يحل دم امرئ مسلم، الدم هنا بمراد به إزهاق دمه، ليس ما دون الإزهاق في الجراحات، إلا بإحدى ثلاث، أي هذه الثلاث إزهاق الدم فيها مشروع، مشروع إما مأمور به أو مندوب إليه. النفس بالنفس، وهذا القصاص، وهذا مشروع، يعني مأذون به أن يطالب بالقصاص، ولأولياء الدم التنازل عن القصاص إلى الدية، ولهم التنازل عن الدية إلى العفو. النفس بالنفس. والثيب الزاني، أي من زنى وهو محصن بالنكاح الصحيح يشمل الرجل والمرأة، وهذا إزهاق النفس فيه حد يتعلق بولي الأمر بالحاكم الشرعي. الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد فإنه فارق جماعة المسلمين بدينه، وإذا ثبت هذا عليه فإن ولي الأمر يقيم عليه حد الردة المجمع عليه، وهذا مستند الإجماع. ويتناول أيضا المفارق للجماعة الخارج على الجماعة، خرج عليهم لأن الاجتماع من دينهم، فلما خرج عليهم استسهل قتل نفسه وإزهاق دمه. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان، لأن هذا من أعظم ما يشق الاجتماع ويؤلب الائتلاف. وفي حديث مسعود أيضا أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة بالدماء لعظمها وشناعة أمرها، فإن الدماء أمرها عظيم وشأنها خطير، ولهذا حقوق العباد أول ما يقضى فيها بالدماء سواء القتل أو ما دونه من أنواع الجراحات، والجراحات كثيرة الفقهاء يميزونها في أبواب الشجاج في الجنايات إلى 10 من مأمومة وشاقة وموضحة ومنقلة نقلة العظم، 10 أنواع الشجاج. فهذا ينظر في أول ما ينظر فيه في حقوق العباد، وأول ما ينظر فيه في حق الله الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح فيها فهو لما سواها أضيع. نعم. ها؟ كلهم في حقوقهم في الدماء، أول ما يقضى بينهم في أمر الدماء، أمر الدماء هو أول ما يقضى فيهم فيما يتعلق بحقوق بعضهم على بعض قبل البيع والشراء والمعاملة الأخرى والحقوق، أولها الدماء. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. نعم. عن علي. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله رجال الصحيحين. في الحديث الأول حديث أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي أنه قال لعلي رضي الله عنه، كان هذا في الكوفة، هل عندكم شيء من الوحي خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما ليس في القرآن؟ قال علي رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يحلف وهو الصادق البار رضي الله عنه ولو لم يحلف. وهذا السؤال مبعثه أنه أشاعت الرافضة أن عند علي وحي ليس في القرآن ولم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عنده شيء خصهم رسول الله به، حتى زعمت الروافض أن مصحف فاطمة 3 أضعاف المصحف الموجود للمسلمين، أنه يشتمل على 18,000 آية. فنفى ذلك علي رضي الله عنه فقال: لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة. وهذا من أفعال الله جل وعلا أنه فلق الحب، الله إن الله فالق الحب والنوى. وبرأ النسمة يعني أبدعها من لا شيء، والله من أسمائه البارئ، وهو الذي أبدع خلقه من لا شيء سبحانه وتعالى، إلا فهما يعطيه الله جل وعلا رجلا في القرآن. الفهم هو حسن الاستدلال وسلامته وتوجهه. وأخرج رضي الله عنه من جراب سيفه صحيفة، قال: إلا فهما آتاه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وإذا فيها العقل أي العاقلة وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالعقل أحكام العاقلة، ما الذي تحمله العاقلة، والعاقلة تحمل قتل الخطأ كما تحمل شبه العمد، ولا تتحمل العاقلة قتل العمد. وفكاك الأسير أي الحث عليه والترغيب فيه، وهذا من المقاصد العظيمة، فك الأسير وهو العاني، قال صلى الله عليه وسلم: فك العاني وهو الأسير. وألا يقتل أي يقاد مسلم بكافر. وهذا فيه الإشارة إلى أهم شروط استيفاء القصاص، أن يكون القاتل كفأ للمقتول ولا يكون بينهما تمايز. كفأ أي كفء الديانة، ومنها كفء الحرية كما يأتي على تفصيل فيه. ومن شروط استيفاء القصاص تحقق العمد والعدوان، تحقق العمد والعدوان، فلا يكون القتل خطأ أو شبه خطأ، ولا يكون دفعا للصيالة ودفعا للأذى. ففيه ألا يقتل المسلم بالكافر، لأن الكفار لا يكافئون المسلمين في دمائهم. وهذا رواه الإمام البخاري، رواه في كتاب العلم وفي غيره. قال: وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ أي تتساوى دماؤهم، وهم يد على من سواهم في الولاء والمناصرة، كما قال جل وعلا: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهم يد واحدة على من سواهم أي في المناصرة وفي المعاونة. قال: ويسعى بذمتهم أدناهم، ذمة المؤمنين يسعى بها أدناهم، فلا يخفرونها ولا يغدرون بها. وذمة ولي الأمر ذمة للمؤمنين. ألا، وهذه أداة حظ، لا يقتل مؤمن بكافر، لا يجوز أن يقام الحد على المؤمن لأنه قتل كافرا. لماذا؟ لأن الدماء لم تستوي، الدماء لم تستوي. ولا ذو عهد في عهده، ذو عهد أي لا يقاد المعاهد بالذمي، المعاهد بالحرب. فإن قتل المعاهد حربيا لا يقاد به، لأن هذا المعاهد له عهد. والذين لهم العهود 3 أصناف: الصنف الأول أهل الذمة الذين دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهؤلاء لهم عهد الذمة. النوع الثاني من المعاهدين المستأمنين، كافر طلب منا الأمان فأعطاه المسلمون أمانهم فله عهد كمن يسمى الآن باللاجئ، سواء لاجئا اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا فارا من جماعته، فهذا اللاجئ له عهد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. النوع الثالث من المعاهدين من له عهد أعطاه المسلمون عهدهم، إما بالرسل بين الملوك والدول يقوم مقامهم الآن السفراء والقناصل والموظفون الدبلوماسيون، ومن هؤلاء أيضا من جاءوا بعقود العمل وعقود الفيزا كأنواع الوظائف المختلفة فإنهم معاهدون، ومن بينك وبينهم اتفاقية فهذه معاهدة. وقد جاء الوعيد الشديد في من قتل معاهدا، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في رواية للإمام أحمد: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة، حديث أخرجه البخاري وغيره. فالمعاهد الذي له عهد ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا وتقاتل مع حربي أي مع كافر محارب فإنه لا يقاد هذا بهذا، هذا معنى الحديث، ولا ذو عهد في عهده. نعم. تارك الصلاة إذا ثبت تركه للصلاة وحكم عليه الحاكم بعدم الإسلام ما دخل في هذا. صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن. وقد اختلفوا في سماعه من سمرة، ولأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. هذا الحديث لو ثبت لكان حجة في نفسه، لكنه حديث معلول بعلتين. العلة الأولى أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، لم يسمع الحسن البصري من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديث العقيقة: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. العلة الثانية أن الحسن ها هنا عنعن الحديث، لم يصرح فيه بالسماع، وهو إذا عنعن فإن حديثه محمول على عدم الاتصال، لأنه معروف بالتدليس. ثم الحديث في متنه مشكل، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه، هذا فيه تفصيل، إذ ليس العبد مما يكافئ من الحر، وفي آية البقرة: الحر بالحر والعبد بالعبد، والعبد يكافئ عبدا لا يكافئ حرا، ولأن العبد يباع ويشترى، مقصود بالعبد المملوك، ليس المقصود بالعبد من كان مملوكا ثم عتق. فقوله من قتل عبدا قتلناه مشكل، إلا إذا كان من باب التعزير، يقتله ولي الأمر تعزيرا لانتهاكه حرمة دم عبده. ومن جدع عبده جدعناه، الجدع للأنف، إذا جدع أنفه جدعناه، وهذا أيضا إن ثبت محمول على التعزير. وفي رواية النساء وغيره: ومن خصى عبده خصيناه، هذا لا يصح، لأنه قد يحتاج من عبده أن يخصيه ليدخل على حريمه، يدخل على الحريم لئلا تكون له فيه شهوة، والاختصاء ممنوع، إذ هم بعض الصحابة أن يختصوا فنهاهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نيتهم للاختصاء تبتلا وتركا للشهوة. وأما خصاء العبيد فإن كان ممن يدخل على النساء ويخدم النساء فهذا الفعل جائز مع الكراهة، وإن كان مما لا يدخل على النساء فهذا الفعل على الأصح محرم. وهذا وجه النكارة في بعض ألفاظ هذا الحديث. إذن الحديث له علتان، في سنده كما سبق في علتين، وأخرى في متنه، فإن ظاهر القرآن أن النفس بالنفس، أي الحر بالحر والعبد بالعبد، لا يتكافأ هذا مع هذا. نعم. السلام عليكم. وعن الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال: فقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب. وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو وصحح إسناده. نعم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سبق الكلام عليه غير مرة، ومحصل ما فيه أن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن عبيد فالحديث حسن بتمامه. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذه الرواية هنا من رواية الحجاج بن أرطات، وهو في نفسه مضعف كما أنه مدلس، لكن قال روي من وجه آخر من رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فتكون هذه الرواية رواية متابعة لتلك الرواية. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. فقال الترمذي: روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا فيه اضطراب، يعني مرة يرفع ومرة لا يرفع. وجماهير العلماء على مدلول هذا الحديث وإن ضعف في الإسناد، لكن والله أعلم للشواهد له ومتابعاته. لا يقاد، أي لا يقتل الوالد بالولد، وهذه مسألة في شرط استيفاء القصاص، أن لا يكون المقتول والدا أو ولدا للقاتل، فلا يقاد الولد، بل يقاد الوالد بقتل ولده. وثمة قول عند المالكية أن الوالد يقاد بولده إذا قتل الوالد ولده كما تذبح الشاة، بأن يضجعه ثم يمضي السكين على رقبته. قالوا: لأن هذا الفعل بهذه الحالة وبهذه الصورة قد انتفت معه معاني الرحمة الموجودة في الوالد تجاه ولده، فإن رماه بسهم أو برمح أو برصاص أو أرداه فلا يقاد الوالد بولده والحالة حاله، إلا أن يضجعه فيذبحه ذبح الشاة قالوا هذا انتفت معه معاني العطف والحنان والرحمة من الوالد تجاه ولده. طيب، هل يقاد الولد إذا قتل والده؟ نعم، يقاد بذلك إذا وجد فيه العدوان والتعدي واستوفيت شروط القصاص. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. حديث أنس رضي الله عنه مخرج في الصحيحين أن جارية، والجارية اسم للرقيقة واسم للبنت الصغيرة، هذه تطلق عليها جارية وتلك تسمى جارية، أن جارية رض رأسها بين حجرين واستمكنت قبل أن تموت، فسئلت من رض رأسك؟ فلم تنطق، فعددوا عليها الأسماء حتى عدوا عليها اسم اليهودي فأشارت أي نعم، فأخذ اليهودي قبض عليه فأقر واعترف. قالوا والإقرار هو أقوى البينات، وعند أهل القانون يقول الإقرار سيد الأدلة. أقر فاعترف بما وقع منه، ففعل به ما فعل بهذه الجارية بأن رض رأسه بين حجرين، يعني جعل رأسه على حجر وضرب عليه بالحجر الثاني، نسأل الله العفو والعافية. وهذا فيه القصاص، القصاص بالقتل، فيقاد ويقص من القاتل بمثل ما قتل، إن كان بسيف، إن كان برض بحجر، فإن لم يتيسر فبالسيف لأنه أسهل لخروج روح المقتول، ولأن القتل بالسيف فيه إراحة للمقتول. وفي الحديث الذي مر معنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاقتلوا، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولو طالب أولياء الدم بالقصاص بأن يكون قتلهم بمثل ما قتل مورثهم لهم ذلك، لحد هذا الحديث حديث أنس أنه رضى هذا اليهودي بين حجرين. والعرانيون لما اجتووا المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، لما أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم طمعوا بتلك الإبل، وكان لها راعيان، فأما أحدهما فسملوا عينه وقتلوه، وأما الآخر فلم يستطيعوا أن يقبضوا عليه، فساقوا الإبل، فجاء الصريخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسير وراءهم من قبض عليهم وجاء بهم، ففعل بهم، كانوا سبعة على الأشهر من عرينة عكل، فسمل أعينهم وتركهم يستسقون فلا يسقون، سمل أعينهم وقطع أطرافهم أي أقام عليهم الحرابة، وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا في حرة المدينة. هذا فعل القصاص، فعل القصاص بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقرتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة في اختصام المرأتين من هذيل، أنهما تخاصمتا وتقاتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر رمتها بحجر، في رواية أخرى أنها ضربتها بعمود الخيمة فقتلت هذه المرأة ومات ما في بطنها من الجنين. وهذا الحديث دليل على شبه العمد لا على قتل العمد والعدوان، وذلك أن الحجر قد يقتل وقد لا يقتل، وكذلك الخشبة قد تقتل وقد لا تقتل. فحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ديتها دية قتل الخطأ وهو العمد شبه العمد على عاقلة هذه المرأة، وحكم بالجنين الذي مات مع موت أمه بأن فيه غرة وليد أو أمة. الغرة هو الرقيق، إما ولد صغير أو أمة، وليد أو أمة. فقضى بدينة العاقلة على المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم، أي ورثوا هذه المرأة من وليدها. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم، أي أتحمل من لا شرب ولا أكل، يعني الولد الصغير الجنين الذي مات في رحم أمه، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، أي يبطل. فقال عليه الصلاة والسلام: سجعة كسجعة الكهان، لأن الكهان يأتون بالكلام المسجوع لا على هيئة نظمه شعرا، وإنما نثر مسجوع، مثل قولهم لعمري ابن لحي الخزاعي: إيه عمرا إيه جدة، تجد أصناما معدة، فادعو إليها تجب، تسد بين العرب. فهذا الكلام المسجوع هو من كلام الكهنة والشياطين. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان من أجل هذه السجعة التي سجع. فالحديث دليل على أن العاقلة تتحمل دية قتل الخطأ كما تتحمل دية قتل شبه العمد. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام حملهم دية الجنين في بطن أمه. نعم. السلام عليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواته ثقات، مخرج لهم في الصحيح. وقد قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث في بلوغ المرام: إسناده صحيح. حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء، الغلام هنا الرقيق، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، لم يجعل لهم شيئا لفقر هؤلاء الناس، ولم يقيم القصاص من هذا الغلام، لم يجعل لهم شيئا، أي من جهة المال، لفقرهم. وهذا أيضا مشكل، فمثل هذا هل يباع الغلام ولا لا يباع، أو يحمل على أنه صغير، أنه صغير في سنه. والجراحات اختلفوا هل تتحملها العاقلة ولا ما تتحملها، قولان شهيران لأهل العلم. نعم. السلام عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، إني عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه. ورواه الدارقطني من رواية محمد بن حمران وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو. هذا حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده وقد جاء فيه طريقان. أنه طعن رجل آخر بقرن في ركبته فجاء المطعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقدني، قال حتى تبرأ نشوف أنت يجيك شيء ولا ما يجيك شيء. ثم جاءه فقال أقدني فأقاده فقال إني عرجت، قال نهيتك وعصيتني، فأبعدك الله وبطل جرحك، بطل أي أبطل الله عرجك. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من أحد وهو في حال جراحته حتى يبرأ الجرح ليرى أثر ذلك، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالسراية وما يتبعها في عموم الجراحات، أنه ينظر ما تسري إليه هذه الجراحة، هل تسري إلى موت أو إلى ما دون الموت، فالسراية في الجراحة معتبرة. نعم، وهذه تتعلق بما يسمى عند العلماء بالشجاج والسراية فيها، أو الجراحات والسراية فيها. نعم. ها. إما أنه دعاء أو أنه لا شيء له لما استعجل بهذا الأمر، ويحمل الدعاء على أنه لا شيء له ولا يطلب غريمه بشيء. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا حديث عظيم، حديث أنس في عمته الربيع بنت النضر رضي الله عنهم في مسألة جليلة يستدل به على ما يتعلق بالجراحات والقصاص فيها، يستدل به على الأرش ودية الأسنان، يستدل به على القصاص ووجوب إنفاذه، ويستدل به أيضا على الأمر العظيم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فإن الربيع بنت النضر عمت أنس بن مالك بن النضر كسرت ثنية جارية. ما الثنية؟ هما السنان القواطع، ثنيتان في مقدم الأسنان، وغالبا هي أول ما تكسر عند المضاربة، أول ما يأتي السن الكسر في السن عليها. فطالب أولياء الجارية بالقصاص، فعرض عليهم أنس بن النضر أخو الربيع الأرش وهو الدية، دية السن. كم دية السن؟ كل سن ديته 5 من الإبل كما يأتي الديات، ديتها 5 من الإبل. وإن كان الأرش عند الفقهاء مقدار ما بين أصل الشيء وكماله، فإذا حصل حادث مثلا تقدر هذه السيارة قبل الحادث وتقدر بعدها، وما بينهما من الفارق يسمى بالأرش، يسمى بالأرش. ويطلق الأرش ويراد به القصاص، يراد به دية هذا العضو. أبى أهل هذه المرأة إلا القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس، من يعني بأنس؟ ابن مالك ولا ابن النضر؟ ابن النضر. كتاب الله القصاص، ما في مجاملة. فقال: أتكسر سن الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. حلف لا ردا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رد حكم الله وحكم رسوله جرم عظيم لا يليق بأنس بن النضر ولا بالصحابة الأكارم رضي الله عنه. وإنما قال: والله لا تكسر سن الربيع، ثقة بالله، ثقة بالله وتأملا به سبحانه. فما هو إلا أن عطف الله قلوب أولياء تلك الجارية فرضوا بالدية وتركوا القصاص. وفيه أن القصاص يكون بالسن، السن بالسن والأذن بالأذن، يعني الجراحات فيها، الأعضاء فيها المقاصة إذا حصل ذلك بالعدوان. ولهم أيضا أن ينتقلوا إلى بدلها وهي الدية، وهي الدية، وتسمى الدية بالأرش. وإن كان الأرش فرق ما بين القيمتين صحيحا ومعيبا. وفيه مكانة أنس بن النضر وثقته بالله، فأقسم على الله جل وعلا: لا والله لا تكسر سن الربيع. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم القصاص بكسر السن مقابل السن، فرضي أولياء المرأة بذلك. وفيه أن من عباد الله من لو أقسم على الله، أي حلف على الله بأمر، أن الله يبره ويحقق له ما حلف به وما أقسم به. نعم. ها، هي أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك بن النضر. عندنا أنسان خادم الرسول أنس بن مالك، وعمه إيش؟ أنس بن النضر. فلهذا كأن أنسا سمي على أنس. ها، أنس بن مالك سمي على عمه أنس بن النضر. نعم. الله عليك. ها، وش علاقة هذا بالقصاص والديات؟ وش علاقة هذا السؤال بالجنايات؟ هذا سؤال عارض كالجملة المعترضة التي لا محل لها من العراق. نجيب السؤال. أي نعم، المرأة إذا مرت أمام المصلي وله سترة فمرت بينه وبين سترته تقطع صلاته، وإذا مرت المرأة أمام المصلي وليس له سترة، فإن كانت مرت أمامه مباشرة فتقطع الصلاة، إن كانت مرت أمامه بعد مئة بعد متر ونصف فلا تقطع صلاته. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. انتهى من الجنايات في مجملها، انتهى من الجنايات، والآن بدأ بالديات، لأن الدية فرع من الجناية. فإذا ثبتت الجناية ثبت القصاص، وثبت أيضا الدية إن عفى عن القصاص. والدية نوعان: دية إلى قيمته، ودية إلى العفو، ويمكن تزاد بقسم ثالث: دية إلى أقل من القيمة. قال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي الدية، وأداء إليه بإحسان. الشريعة أقرت الديات، وكانت الديات عند العرب للعاقل 100 من الإبل، وهذا من تأثر العرب بقريش، وأن ما تسنه قريش يمضي على العرب، فمرت الشريعة وأقرت ذلك، فالدية 100 من الإبل للحر، للحر، والعبد على النصف منه. نعم. الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس والضرس سواء، هذه وهذه سواء، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي واللفظ له وصححه، وابن حبان في دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أسبوع. هذا حديث عبد الله بن عباس برواياته فيه أن الأصابع دياتها واحدة، حتى لو كان الإبهام، حتى لو كان السبابة، لأن أشرف الأصابع السبابة. قال: هذه وهذه سواء، الإبهام والسبابة سواء، مع أن السبابة أقوى من الخنصر والبنصر وأحوج، لكن جعلها سواء. وأصابع اليدين وأصابع الرجلين ديتهما واحدة، كل إصبع 10 من الإبل، اليد كم فيها؟ 5، ويدان فيها 10، هذه دية كاملة. وكذلك الرجل فيها 5 أصابع، والرجلان فيها 10، دية كاملة. فالإصبع الواحدة فيها 10 من الإبل. طيب السن، وكذلك الأسنان واحدة، ثنية أو ضرس أو ناب، ديتها واحدة، وهي 5 من الإبل، ديتها 5 من الإبل. هذه في الديات التي تكون بعد القصاص، أو لا يحكم بالقصاص وإنما يحكم بالدية، كما في ضرب الخطأ وشبه العمد. نعم. السلام عليكم. وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال قيل بن رعين ومعافر وهمدان أما بعد وهمدان أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه أحمد والنسائي وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي، وقد أعل قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا. هذا حديث عمرو بن شعيب، حديث أبي بكر بن محمد بن حزم في مقادير الديات، يرويه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو خبر مشهور عند أهل العلم وعند أهل السير. شهرة هذا الخبر تغني عن معرفة إسناده ومعرفة مخرجه، وقد تلقاه العلماء بالقبول والعمل به، حتى قيل إنه أصح الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم من أهل اليمن، وهو كتاب عظيم يعتبر الأصل في باب الديات، وله قاعدة أذكرها بعد الكلام على الحديث إجمالا. وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا أي اعتدى عليه عدوانا وظلما قتلا عن بينة فإنه قود يقاد به والقصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول يرضون بالدية أو ما دونها. ثم ذكر الدية وقاعدتها كالتالي: أن ما كان في الإنسان شيء واحد فالدية فيه، ففي النفس الدية، لو أزهق نفسه أزهق نفسا وتنازل عن القصاص فيها الدية، وكل ما في الإنسان شيء واحد ففيه الدية كاملة. الأنف كاملا إذا أجدع جدعا أي من أعلاه إلى أسفله فيه الدية، اللسان فيه الدية، الذكر الفرج فرج الذكر فيه الدية، البيضتان جميعا الخصيتان فيها الدية، فكل ما كان في الإنسان شيء واحد ففيه الدية، وكل ما في الإنسان منه شيئان فالدية منصفة سواء على الأعضاء أو على المنافع. له عينان، له أذنان، له يدان، له رجلان، له بيضتان، ففي كل واحدة منها نصف الدية سواء بالعضو أو بمنفعته. العضو عرفناه جدع أذنه فبها نصف الدية. طيب ما جدع أذنه وإنما ضربه على أذنه فأصبح لا يسمع فيها، ذهبت إيش المنفعة ففيها نصف الدية. قطع رجله قطع يده ففيهما نصف الدية. ضربه فشلت يده انشلت رجله ففيها ماذا نصف الدية. وما في الإنسان مثلث فالدية فيها مثلثة كالأنف أرنبته وأوسطه وأعلاه فالدية مثلثة. ومن المثلثات أي ما فيها ثلث الدية المأمومة والجائفة، أجافت العظم هشمته، المأمومة وصلت الضربة إلى مأمومة الرأس ففيها ثلث الدية. وما في الإنسان منه أربع فالدية فيها مربعة، مثل إيش؟ وين في الإنسان منه أربعة أشياء؟ فكروا، ما فيه إلا عضو واحد مربع، أوشو الأضلاع أربعة، خاف أن أضلاعك أربعة أنت، عده نعلمنا، ست هنا وست هنا، ها؟ الأطراف فيها ديتان، اليدين دية والرجلين دية، ها؟ رموش العين في الإنسان منه كم؟ ها؟ أربعة، رمش أعلى وأسفل وأعلى وأسفل ففيها الدية مربعة. طيب الحجاج إيش؟ نصف الدية. إذا نتف اللحية فيها الدية كاملة على القاعدة، كل ما في الإنسان شيء واحد ففيه في العضو أو في منفعته الدية، وما فيه اثنان فالدية منصفة. وعرفنا ما هي مثلثة ومربعة أي فيها أربع. وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة ضربه حتى كسر عظمه ونقله عن موضعه ففيها كم؟ خمس عشرة من الإبل، أكثر من العشر. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. طيب إذا كان في يده خمسة أصابع ستة أصابع يحصل هذا؟ نعم. وكسر إصبعا ففيها عشر من الإبل، فيها عشر من الإبل. هذا في باب تقدير الديات. قال: وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة وهو ما شق جلده حتى أوضح اللحم فيه خمس من الإبل، وفي الرجل يقتل بالمرأة خلافا لما عليه أهل الجاهلية، فإنهم أهل الجاهلية لا يقودون الرجال بالنساء احتقارا وازدراء للنساء. شريعة الإسلام ساوت بينهما في الحقوق وفي الديات، إنما الاختلاف هو اختلاف الدين. فإذا قتل رجل امرأة فيقاد بها سواء كانت زوجة أو كانت أجنبية، يقاد بها إذا طالب أولياؤها بالدم، إذا طالبوا بالدم. وعلى أهل الذهب ألف دينار، هذا ما يتعلق بالجزية. أهل الذهب عليهم ألف دينار، أي في باب الجزية. نعم، تقول قاعدة يا شيخ، تقول في قاعدة الأصل الحديث هذا والشي، تقول أبا أذكر قاعدة للحديث هذا ما ذكرناها. لا شيخ أكيد يا عبد الله بن مسعود، تقول أبا فرغت من الشرح ما ذكرناها. ها يا أخوان ذكرناها، ذكرناها ضمنا. ما في الإنسان شيء واحد ففيه الدية، وما في الإنسان اثنان ففيهما الدية من الصفة. أحسن الله عليك. واضح؟ سم اللحية، نتف لحيته. أي نعم، سواء طلعت أو ما طلعت، إذا ثبت نتفه اللحية فيها الدية. أجل بن حبسه حتى يطلع فيها الدية، هذه التي خف شأنها عند الرجال وعند الناس حتى صاروا يقتلونها كل صبح. هي هذه جراحات ما لها علاقة، هذه ما لها علاقة. نتف لحيته ففيها الدية حتى لو ظهرت مرة ثانية. نعم، تبون الهوشات أنتم الله يهديكم. ها، إذا ذهبت اللحية جلها أو كلها، يقدرها الطب الشرعي الآن، وكان يقدرها مقدر الشجاج. نعم، الأعضاء الداخلية فيها أنواع. الكلية إن أتلف كليته فيها نصف الدية، إن أتلف الكبد ينظر ما أتلف منه وما ينمو منه، وهكذا غيره. هذه ينظر فيها بتقديرها في الطب الشرعي. عندنا دية الأعضاء ويقابلها ديات المنافع، فالأذنان منفعتهما السمع، والعينان منفعتهما البصر، واللسان منفعته إيش؟ الكلام. فلو ضربه على لسانه فأخرس بدما يتكلم في هدية، إذا ضربه على ظهره وهو الصلب صار ما ينجب في هدية. فالمنفعة مع العضو، فقد يتعطل يروح العضو ينقطع تذهب معه المنفعة. نعم، أحسن الله عليك. حضر الأذان.